السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ ناصر؟ الحمد لله بخير. أخبارك؟ طيبة إن شاء الله. زكريا بحكي معك من أمريكا. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ كيف شلونك؟ الحمد لله. مبسوط؟ الحمد لله بخير والله. الحمد لله. الله يبارك فيك، يعني تنقصنا رؤيتك فقط. الله يبارك فيك. الله يحفظك. عندنا شوية أسئلة يا شيخ. تفضل. تعلمنا يا شيخ منكم أن تحريم التصوير واقتناء الصور جاء بالتدريج كما هو الحال في أمور كثيرة. هذا حديث ظاهرها تفيد بإباحة الصور في البيت، ثم جاءت أحاديث حاضرة تنهى عن ذلك. هذا مقدم على المبيح كما تعلمنا منكم برضو، بارك الله فيكم. ولكن استثني من هذا النهي المنتهى من الصور، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب، أي ممتهى. أما لكن هذه فهي من عندك وليست من عندي. أيوة نعم صحيح. وهناك حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل إلى البيت لما رأى وسادة في البيت وعليها صورة، مع أن الوسادة ممتهنة وطوطة. أفلا يقدم هذا الحديث على حديث إلا رقما في ثوب، ونقول أنه تم التحريم بهذا الحديث، وإن كانت الصورة ممتهنة فلا يجوز وجودها. يا أخي أنا أجبتك سلفا لما قلت ولكن هذا ليس من عندي، نحن نرى بقاء الصور ظاهرة لا يجوز في الدار سواء كانت ممتهنة أو معلقة. الحمد لله، هذا ما أردت أن أسمع. الله يبارك فيك يا شيخ. طيب غيره خير.